بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الشعبي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة، وتصلى فيها المعادة وراتبة الفجر وسنة الطواف وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، فإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب. وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت. فهذا كلام مفيد. يقول: من الفروق الصحيحة أن أوقات النهي، وأوقات النهي على قسمين: قسم تكره فيه الصلاة كراهة مغلظة، وقسم دون ذلك. القسم الذي تكره فيه الصلاة كراهة شديدة عند الزوال وعند طلوع الشمس وعند غروبها، والتي تكره فيها الصلاة كراهة مخففة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس حتى ترتفع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إلا أنه يفرق كما ذكر السعدي وغيره من أهل العلم بين النفل المطلق وبين ذوات الأسباب. و النفل المطلق كأن يأتي إنسان هو في المسجد صلى العصر وجلس، ثم بعد ذلك قام يصلي، ماذا تصلي؟ قال: نفلا مطلقا. هذا يقال له: صلاتك غير صحيحة، لا يصح أن تتنفل نفلا مطلقا، لا بعد الظهر، لا بعد الفجر، ولا بعد العصر، ولا عند الزوال، ولا عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، بل الأوقات الثلاثة الأخيرة النهي فيها أشد. ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: عند الزوال، وعند غروب الشمس، وعند طلوعها، لأنها إذا طلعت وإذا غربت يسجد لها المشركون، لأنها تطلع بين قرني شيطان، فيسجد لها المشركون عند ذلك، فلا نتشبه بهم في مثل هذا. فعلى كل حال النفل المطلق لا يشرع في هذه الأوقات إلا في مسجد الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا في مسجد الكعبة. في الحرم المكي يجوز أن يتنفل الإنسان نفلا مطلقا في أوقات الكراهة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وأما في المسجد النبوي وغيره من المساجد على وجه الأرض فلا يشرع النفل المطلق في أوقات الكراهة. أما الصلوات ذوات الأسباب فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصلى فيها، أي في أوقات الكراهة تصلى فيها المعادة. إذا كان الإنسان صلى صلاة ثم تبين له أنها باطلة، إما لأنه أخل بشرط من الشروط، صلى مثلا على غير وضوء وهو لا يشعر، أو صلى إلى غير القبلة وهو لا يشعر، وما أشبه ذلك، فأعاد تلك الصلاة فلا بأس أن يعيدها في تلك الأوقات. كذلك أيضا لو نام عن صلاة وقام نام عن صلاة ولم يستيقظ إلا في وقت الكراهة أو نسي صلاة وذكرها في وقت الكراهة، لأنه لو قلنا نام عن الصبح وقام بعد أن صلى الصبح هذا وقتها بالنسبة له ليس وقت كراهة، لكن لو نسي صلاة ولم يذكرها، نسي صلاة العشاء لم يذكرها إلا بعد أن صلى الفجر، أو نسي صلاة الظهر ولم يذكرها إلا بعد أن صلى العصر، فحينئذ يدخل هذا تحت قول أنس رضي الله عنه في الصحيحين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فيصلي هذه الصلاة في ذلك الوقت، فذكر أن عليه صلاة نسيها بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يصلي في ذلك الوقت. قال: وراتبة الفجر، يعني أنه إذا نام ولم يستيقظ إلا مع أذان الفجر فتوضأ ووصل إلى المسجد فأقيمت الصلاة، ولم يصلي الراتبة القبلية للصبح فيصلي بعد الصبح. للحديث قال: صبح أربعا فقال: إني لم أصلي الراتبة القبلية، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو بهذا المعنى. كذلك أيضا سنة الطواف، سنة الطواف، يعني لو طاف الإنسان بعد العصر فسيحتاج أن يصلي ركعتين يثبت تبعا، ما لا يثبت استقلالا. هذا على القول بعموم الكراهة حتى في المسجد الحرام، أما إذا قيل بأن النفل المطلق مشروع فلا إشكال. وسنة الطواف من ذوات الأسباب على كلا القولين. طيب، قال: وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر. معلوم أن الظهر لها راتبة قبلية وبعدية، وقد مر بنا مرارا أن الصلوات باعتبار الرواتب منها ما له راتبة قبلية وليس له راتبة بعدية، وهو صلاة الفجر، ومنها ما له راتبة بعدية وليس له راتبة قبلية، وهو صلاة المغرب والعشاء، ومنها ما له راتبة قبلية وبعدية وهي صلاة الظهر، ومنها ما ليس له راتبة لا قبلية ولا بعدية وهي صلاة العصر. فلو أن الإنسان جمع بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، لأنه لو قلنا بسبب السفر فإن المسافر لا يسبح، أي لا يصلي هذه الرواتب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها. فلو أنه جمع بسبب المطر أو جمع لعذر مباح في الحضر بين الظهر والعصر، فحينئذ سيصلي، يحتاج أن يصلي راتبة الظهر بعد العصر، وسيكون هذا الوقت وقت كراهة لأنه لا صلاة بعد العصر. فهذه من ذوات الأسباب. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر لأنه كان يداوم عليها لما شغل عنها، كان يداوم على هذه الراتبة فلما شغل عنها صلىها بعد العصر. قال: وإذا دخل يوم المسجد، يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، يصلي مع أنه وقت إيش؟ وقت زوال، وقت زوال، فيصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما رأى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وقد جلس قال: يا فلان صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، فأمره أن يصلي الركعتين. وكذلك أيضا تحية المسجد لمن دخل المسجد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. مذهب الشافعي واختاره الشيخ بن باز وجمع من أهل العلم أنه يصلى ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي. فعلى كل حال هذا القول راجح. كذلك أيضا إذا كان هناك جنازة بعد الفجر يحتاج أن يصلى عليها، يصلى عليها، لكن لا تدفن مع طلوع الشمس، إما أن يدفن الميت بعد صلاة الصبح إذا كانت المقبرة قريبة مثلا وبين الصبح وطلوع الشمس وقت ويمكن أن يفرغ من الدفن، مع أن هذا قد لا يتيسر، يحتاج إلى وقت إلى أن يفرغ من دفنه، فيؤخر الدفن إلى ما بعد طلوع الشمس، ويمكن أن يصلى عليه بعد الصبح صلاة الجنازة ويؤخر الدفن. كذلك أيضا إذا كان هناك جنازة بعد صلاة العصر يصلى عليها، يصلى عليها، والوقت من العصر إلى المغرب أوسع مما بين الفجر إلى طلوع الشمس، فيمكن أن يدفن الميت في ذلك الوقت. فإذا خشي ألا يفرغ من الدفن إلا مع غروب الشمس فيؤخر الدفن، ولا بأس بالدفن ليلا للحاجة. وقد دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، ودفن عثمان رضي الله عنه ليلا، ودفن علي ليلا، ودفنت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليلا، ودفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلا، وهكذا. ودفن من دفن من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لا سيما إذا كان لا يخشى أن يقصر في حق الميت في تجهيزه وإعداده ودفنه وما ينبغي أن يفعل معه. قال: وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب. قال: وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت. لو كان مثلا كسفت الشمس بعد العصر، صلي في مثل هذا الوقت، لأن هذا سيفوت. كذلك أيضا لو احتاج إلى أن يصلي الاستخارة في هذا الوقت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، لأن هناك شيء سيفوت ما يسعه، يعني الخيار له في وقت ضيق، يحتاج إلى أن يستخير في هذا الوقت الضيق لأن الأمر قد يفوت، فلا بأس أن يصلي في هذا الوقت. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض رحمه الله يصلى فيها إلا المقبرة، لأن النبي والحمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة فالحمام. ليس المقصود بالحمام هنا دورة المياه المعروفة عندنا الآن الذي هي البول والغائط، إنما الحمام الذي يستحم به، الذي نسميها الحمامات البخارية ونحوها، لأنها لا يؤمن فيها من وقوع تلويث ونجاسات وأقذار وغيرها، فليست مكانا للصلاة، فيها عورات تنكشف وفيها من الأشياء ما فيها، فهذا المراد به، ليس المراد به الحمام المعروف الآن. لم تكن هناك حمامات في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالمصطلح المعروف عليه أو على الحال الموجود الآن. قال: إلا المقبرة والحمام. فلا يصلي الإنسان في المقبرة، لا يصلي في المقبرة لا فرضا ولا نفلا، لا فرضا ولا نفلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي كالمقابر التي لا يصلى إليها، ونهى عن الصلاة إلى القبور. ولئلا يظن من يظن من الجهل من الناس أن للصلاة في هذه المواطن مزية أو فضيلة، أو يظن من يظن من الناس عياذا بالله أن هناك من يعبد هؤلاء الموتى ويصلي لهم. قال: وأعطان الإبل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، لكن لا تكون الصلاة باطلة، لكنه نهى عن ذلك من أجل ألا تؤذي الإبل المصلي. قال: إن الإبل خلقت من الشياطين، وقد قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. فوإلا فإن روف وبول الإبل على القول الراجح، وهكذا سائر ما يؤكل لحمه طاهر ليس بنجس. قال: والأماكن النجسة. نعم. قال: والمغصوبة، يعني الأرض المغصوبة لا يصلى فيها، والصلاة فيها باطلة عند كثير من أهل العلم، وعند بعضهم تصح مع الإثم. قال: والحش. الحش الذي هو مكان قضاء الحاجة، إن هذه الحشوش محتضرة، أي من الشياطين، لأنها مأوى الشياطين ولأن فيها النجاسات. قال: هذه التي يقوم الدليل على المنع منها، وقيل المجزرة، يعني أيضا من أهل العلم يرى أن المجزرة لا يصلى فيها لأن فيها دماء ونجاسات وأقذار. قال: والمزبلة. كذلك المزبلة التي هي مقلب القمامة فيها من النجاسات والأقذار والأبوال والأوساخ ما فيها. قال: وقارعة الطريق. لا يصلي في قارعة الطريق لأن هذا مكان عام للناس، سيصلي في هذا المكان في قارعة الطريق ويمنع الناس من المشي، ويضطر من يضطر لقطع صلاته بالمرور بين يديه، ولأن هذا المكان مكان عام ليس له أن يتحجر هذا المكان للصلاة فيه. أما إذا كان الطريق هذا طريق سيارات، فهذا سيعرض نفسه للموت، يعرض نفسه للموت والهلاك، ولا يصلي في هذه الأماكن. قال: وقارعة الطريق وأسطحتها، يعني كأنه يريد أسطحت الأماكن المذكورة. أو يعود على الطريق الذي هو أقرب مذكور. لكن يعني كيف يكون؟ يعني إذا كان هناك طريق لها سطح فإن كان يمر فيه نعم. لكن قد حصل يعني إذا كان أعطاه الإبل والحمامات والمجزرة قد حصل الحائل، لو كان هناك في الأرض نجاسة وضع الإنسان بصار أو شيء يصلي عليه زال الإشكال. يعني إذا كان هناك قول يعني لأن الضمير الآن ما سيعود طبعا على الأشياء المذكورة سابقا، لكن على قوله وقيل المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، فحينئذ سطح المزبلة إذا كان هناك مسقوف سقف مستقل وحائل لا إشكال في يعني يجوز الصلاة في هذا، خلافا لهذا الذي ذكره في صيغة التمرير وإشارة إلى أنه لا يرتضيه. فكذلك أيضا سطح المزبلة، هناك مزبلة وفي الدور الأول الدور الثاني منفصل وله سطح مستقل ويصلى فيه، لكن هناك من كره صلاة مثل هذا. قارعة الطريق ما أدري كيف يكون يعني في المكان الأعلى المنع، إلا إذا كان قارعة الطريق إضافة إلى أن الإنسان يتحجر المكان العام المشترك، أن قارعة الطريق قد تلقى فيها نجاسات وقد تلقى فيها أقذار ونحو ذلك فتدخل تحت ما سبق. قال والفرض في جوف الكعبة، ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف، ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. الحديث الصحة لو أن الإنسان مثلا فاتته الفريضة وسمح له بدخول الكعبة في وقت فأراد أن يصلي الفريضة فيها هل تصح؟ نعم تصح. كذلك أيضا النافلة تصح، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب.